بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين الذين عاشوا كما يقال 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان رجلا غنيا ثريا معروفا من أثرياء قريش، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أداب التجارة والبيع والشراء في أحاديث عدة. المهم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء كان يفعلها في الجاهلية من الصدقة والعتق وصلة الرحم والإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، أنه كان يستخدم جزءا من ماله في الإحسان إلى الناس في الجاهلية قبل الإسلام، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا معنى رائع جميل من معاني الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يقول له أن الخير الذي سلف منك في الجاهلية معدود ومحسوب لك بعد إسلامك، وقد يكون هو من أسباب إسلامك أيضا. ولذلك يقول ربنا سبحانه في تنزيله: فلا اقتحم العقبة، يخاطب الإنسان المكلف الذي هداه الله تعالى النجدين وفتح أمامه طريقين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، طريق الخير أو الشر. فلا اقتحم العقبة، ما هذه العقبة؟ الاقتحام طبعا هنا يعبر عن صعوبة، وهكذا دائما عملية التغيير، وخاصة حينما يكون التغيير يتعلق بتغيير الدين والانتقال إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو التوبة إلى الله من ذنوب مستقرة عند الإنسان، فهو يتطلب قرارا جريئا. الله تعالى عبر عنه هنا بالاقتحام، وعبر بالعقبة أيضا، والعقبة عادة هي يعني طريق بين جبلين، مما يوحي بأن المسألة في طريق، وطريق مفتوح وطريق سالك، ولكنه مخوف ولا يخلو من عثرات أو صعوبات. وهكذا هي الحياة، وهكذا هي القرارات الجادة والناضجة والحقيقية، تتطلب جرأة وشجاعة وأقداما. قال: وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. من اقتحام العقبة وتجاوزها فكاك الرقاب، وهذا أن الناس في ذلك الوقت كان هناك العبيد الأرقاء الذين قد يكونوا استرقوا نتيجة حروب أو بيع أو شراء أو أي سبب آخر منذ الجاهلية، والإسلام جاء يتشوف لإعتاق وإطلاق الأرقاء وإعادة الناس إلى وضعهم الحقيقي الأصلي الذي خلقوا بموجبه، وهم أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نزل مع آدم عبد من الجنة مثلا بحيث يكون هؤلاء الناس أبناؤه، وإنما الخلق كلهم عبيد الله، والخلق كلهم أبناء وبنات آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا الإسلام يتشوف إلى الاعتاق، ولذلك أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة التي نزلت بمكة قبل الهجرة قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق الأرقاء. وجعل الله تعالى عتقهم جزءا من الكفارات في العديد من المواضع، وجعل فيه الأجر أنه الله تعالى يعتق الإنسان به من النار كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والله تعالى هنا يفصل في صفة ذلك اليوم ليبين الأثر المنعكس على الإنسان المحتاج، أو إطعام أن الإنسان يعتق أو يطعم، يعني هذا من اقتحام العقبة، هذا من الممهدات المشجعات التي تجعل الإنسان أهلا لأن يكون قلبه صافيا يستقبل الحقائق، أن يكون محسنا إلى عباد الله. فالذين أحسنوا إلى عباد الله الله تعالى يختارهم ويصطفيهم ويؤهلهم ويهيئهم للخير وللهداية وللإيمان. هنا قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم شديد الجوع، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة. هو يتيم فاقد الأب دون البلوغ، صغير، طفل، وأيضا له قرابة بهذا الإنسان، أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد ما يأكل ولا ما يلبس ولا يجد قوته، وهو أيضا ذو متربة، يعني كأنه لاصق ولاطئ بالتراب من شدة الفقر والجوع والحرمان. فتوصيف هذا اليتيم وهذا المسكين قد يكون إشارة إلى أفعال حدثت فعلا والله تعالى يشيد بها وبأصحابها من أمثال حكيم بن حزام أو غيره ممن كانوا يتصدقون ويعتقون وينفقون في الجاهلية ويرجون ثواب الله تعالى في الجملة، وإن كان لم يكن عندهم دين واضح قبل البعثة. وقد يكون ذلك من باب حفز الناس على الصدقة وعلى الإنفاق، أن الله تعالى يحب الإحسان إلى عباده ويحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي عطشت فنزلت في بئر وشربت ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، ونزلت وأخذت خفها فملأته بالماء وأمسكته بفمها وصعدت البئر ثم سقت الكلب، هذا كلب، فشكر الله لها وغفر الله لها، كانت بغيا زانية والله تعالى تاب عليها وغفر لها. والظاهر من النصوص ومن السياقات أن مثل هذا العمل يكون سببا في توبة الله تعالى عليها، فيغفر لها ويوفقها إلى التوبة. هذا من ميزة وجمالية الإحسان إلى الناس، إلى فقير أو مسكين، وصدقة ربما لا يعلم بها أحد كقصة هذه المرأة، أنها بدافع عاطفي وبدافع رحمة، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولذلك لا يحتاج الأمر إلى نية، العمل الإحسان إلى العباد لا يحتاج إلى نية، يؤجر عليه العبد حتى من دون نية، فشكر الله لها وغفر الله لها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد الجوع، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين لم يؤمنوا إنما يعجل الله تعالى لهم جزاءهم في الدنيا بالصحة والعافية والسمعة الطيبة الحسنة والسعادة والرضا وما أشبه ذلك، لكن أولئك الذين آمنوا بالله يعطيهم الله تعالى هذا ويدخر لهم في الآخرة ثوابهم في الجنة. وهنا قال ثم كان من الذين آمنوا، قد يكون المعنى أن الإيمان هو الممهد لكل هذه الأعمال الصالحة. بالنسبة لأناس أطعموا لوجه الله قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقد يكون المعنى أن هذا الإنسان المحسن المتصدق كان هذا أمره أولا ثم امتد به الحال وفتح الله عليه فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم.